كالحيض أو جنابة تعينت. والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدمه. وسن بسم الله وارفع قدرا ثم الوضوء والرجل لم تؤخره. وسن كالغسل نوى لأكبر جرد عن ضد وإلا الأصغر. شعرا ومعطفا تعهد، وادلك وثلث وبيمناك ابتدي. وتتبع الحيض بمسك. والولاء مسنونه حضور جمعة كلا عيدين، والإفاقة الإسلام، والخسف الاستسقاء والإحرام، دخول مكة وقوف عرفة، والرمي والمبيت بالمزدلفة، وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجم. والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر، ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفس. وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن فرائض الغسل ومستحباته، فقال: والفرض أمران، الفرض في الغسل اثنان. الأول تعميم لجسم ظهرا شعرا وظهرا منبتا وبشرا، تعميم ظاهر الجسم بالماء لقوله عليه الصلاة والسلام: وأفرغه على جسدك. فيجب تعميم ظاهر الجسم بالماء. ومن هذا الظاهر الشعر وخلاله، الشعر وخلاله، فيجب عليه غسل الشعر وغسل خلاله، خلال الشعر. وظفرا وإن طال، يجب عليه أن يغسل الظفر وإن طال. ويجب عليه أن يغسل منبت الشعر إذا نتف الشعر قبل الغسل. إذا نتف الشعر قبل أن يغتسل فإنه يجب عليه أن يغسل منابت الشعر. أما إذا غسل الشعر نفسه فإن منابت الشعر ستكون مستورة، ومن ثم لا جنابة عليها. وبشرا أي وجميع البشر، وجميع بشرته يجب عليه أن يعممها بالماء، ويعتني بالمواطن التي يحصل فيها التواءات كما سيأتينا وقد لا يصلها الماء. فكل ما ظهر من الجسم يجب غسله، يجب غسله. ومن ذلك يقول: تحت القلفة للأقلف الذي لم يختن. ومنه أيضا ما يظهر من فرج المرأة عند الجلوس على قدميها فإنه في حكم الظاهر، وأولى من ذلك ما بين اليتين وما يحيط بحلقة الدبر، فهذا كله من الظاهر الذي يجب غسله، أي إيصال الماء إليه. فأفادنا رحمه الله تعالى أن الشعر هنا ليس كالشعر في الوضوء، فيجب غسل الشعر ويجب تخليل الشعر وإيصال الماء إلى ما بين الشعر بخلافه في الوضوء كما سبق. هذا الفرض الأول. ودليله ما سمعتم قوله السلام: وأفرغه على جسدك، فدل على أن المقصود أو على أن الفرض يحصل بهذا، بإفراغ الماء عن الجسد. والفرض الثاني يقول: النية. والنية كما سبق الحديث عنها في 7 مباحث. ونية ومحلها يقول: بالابتداء اقترنت. وسيأتينا ماذا ينوي. محلها بالابتداء أي بأول جزء من البدن يغسل. وكما هو معلوم الترتيب هنا غير واجب، فأي جزء بدأ بغسله بالنية حصل غسله عن هذا الحدث، وما سبق قبل هذه النية مطالب بإعادته لأنه غسله بلا نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. فذكر لنا رحمه الله تعالى حكم النية، وهو أحد من المباحث 7، حكم النية وأنها فرض. وذكر لنا محلها وأنه في الابتداء، قال: بالابتداء اقترنت. ثم مثل لهذه النية أو لما ينوى، قال: كالحيض، يعني كأن تنوي المرأة الحائض الغسل عن الحيض، رفع حدث الحيض، أو ينوي الجنب رفع حدث الجنابة، أو جنابة تعينت، هذا تكميل للبيت، تكميل للبيت. لكن أراد والله أعلم كما يشير الشراح إلى إفهامنا معنى زائدا، يعني جنابة، جنابة تعينت، تعينت يعني وجبت عليه بموجب من الموجبات السابقة التي ذكرت في أول الباب، موجبه المني حين يخرج، ف فكأنه يقول لك إذا عرفت الأسباب الموجبة للغسل وحصل واحد من تلك الأسباب الستة فقد تعينت الجنابة، وإذا تعينت فإنك تنوي رفع هذه الجنابة، فالحيض أو جنابة تعينت، وإذا حصل موجب آخر فإنه ينويه، إذا حصل إيلاج فقط فإنها من الجنابة أيضا، إذا حصل موت ينوى الموت، إذا حصل نفاس ينوى النفاس، إذا حصلت ولادة تنوى الولادة، فالحيض أو جنابة تعينت. وإذا نوى سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن إذا نوى فرضا واحدا هل تحصل جميع الفروض أو لا، وإذا نوى فرضا هل يحصل النفل أو لا، سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في البيتين القادمين. المهم أفادنا في هذين البيتين عن فرائض الغسل، فرائض الغسل تعميم ظاهر الجسد الشعر والبشرة والنية، ومحلها قال بالابتداء اقترنا، ثم انتقل لبيان الشروط. قال والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدم، كل شرط في الوضوء قدم. يقول شروط الوضوء التي تقدمت هي شروط هنا أيضا كما قال هناك، ثم له شروط خمسة: طهور ماء وكونه ميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ما إلا بشرة الموصول، ويدخل الوقت دائما الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبر. فالشروط هناك موجودة كلها، لكنه رحمه الله تعالى زادنا هنا ذكر واحد من تلك الشروط، وعد منها الرافع رفع الخبر، ذكر هنا تنصصر قال والشرط رفع نجس قد علم، مع أنه قد ذكر ثمه، فعاد هنا ثانية قال والشرط رفع نجس قد علم، يعني يشترط غسل النجاسة إذا علمت على البدن، وهذا فيما لو كانت هذه النجاسة لم تزل بغسلة واحدة، لم تزل بغسلة واحدة ولم ينفصل عن وانفصل عنها الماء متغيرا، أما إذا زالت بغسلة واحدة وانفصل الماء غير متغير بالنجاسة فإن الغسلة الواحدة تكفي عن إزالة الخبث ورفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث. أما إزالة الخبث فإنه لا تحتاج إلى نية، لأنه من باب التروق قلنا إزالة النجاسة يحصل ولو لم ينويه، أما رفع الحدث فلا بد من نية. فلو أنه غسل النجاسة بغسلة واحدة ونوى رفع الحدث وزالت هذه النجاسة بهذه الغسلة وانفصل الماء غير متغير بها فإن هذه الغسلة تكفيه عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو معتمد المذهب، خلافا للرافعي. الرافعي يقول الغسلة الواحدة لا تكفي، كذا وعد من الرافعي رفع الخبث. ذات التفصيل الذي ذكرناه هو بعينه هنا في هذه المسألة. والشرط رفع نجس قد علم، متى إذن يكون الشرط رفع نجس قد علم باتفاق؟ الشرط رفع نجس قد علم باتفاق متى يكون؟ إذا لم تزل هذه النجاسة بالغسلة الواحدة، أو زالت بالغسلة لكن انفصل الماء متغيرا بها، فإنه الحالة هذه لا يصلح لأن يكون رافعا للحدث، واضح؟ أما إذا زالت النجاسة بالغسلة الواحدة وانفصل الماء غير متغير بها فهذا هو موطن الخلاف، هذا هو موطن الخلاف. فالنووي يرى بأنه بأن الغسلة الواحدة تكفي لرفع الحدث إذا نوي، إذا نواه. والرافع رحمه الله تعالى يقول لا، لما سبق أن ذكرناه في درس الوضوء، يقول هذا الماء الآن صار ماء ماذا؟ مستعملا في إزالة الخبث، فلا يصلح لأن يستعمل في رفع الحدث، سبق الكلام عن المسألة هنا. وكل شرط في الوضوء قدم، كون الماء طهورا كذا، وكون المغتسل مسلما خرج به من الكافر، فلا يصح الغسل من الكافر لأنه عبادة غيره من العبادات، إلا الكافرة الكتابية إذا تطهرت لزوجها بعد الحيض أو النفاس ليطأها فإنه يصح من هذا الغسل، يصح من هذا الغسل بمعنى أنه يؤدي المقصود، يؤدي المقصود، فيجوز لزوجها أن يباشرها بعد هذا الغسل، واضح؟ أما لو اغتسل الكافر حال كفره من الجنابة فإن هذا الغسل لا ينفعه. فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل لأنه أدى عبادة مع فقد شرطها هو الإسلام، كذا؟ ولا تقبل عبادة إلا بشرطها ومن شروطها الإسلام. إذا الطهور ما وكونه مميزا ومسلما أيضا المميز، فإنه لا يصلح الطهر من غير المميز، وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ما إلا بشرة المغسول إلى آخره. ثم انتقل لبيان السنن فقال: وسنة بسم الله، يعني وسنة أن يسمي الله تعالى لأنه طهارة الوضوء، فيسن له أن يسمي الله تعالى عليه كما يسمي على الوضوء. وأشرنا من قبل إلى أنه إن كان جنبا أو حائضا أو نفساء فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، كذا؟ لا يجوز له أن يقرأ القرآن. والبسملة بعض آية من كتاب الله، وذلك نبه على أنه إذا كان فيه مانع من قراءة القرآن فإنه يسمي بنية الذكر لا بنية القراءة. وارفع قذرا، أي ويستحب أن يبدأ أولا بإزالة القذر، يستحب أن يبدأ بإزالة القذر. والقذر هنا غير النجاسة، لأن النجاسة يجب إزالتها، فالقذر هنا، المستحب البدء برفعه القذر الطاهر كالمني، المني إذا كان على الجسد فإنه يستحب أولا بإزالة هذا القذر، لأن النبي عليه السلام كان في حديث عائشة وغيره بدأ فأفرغ بيمينه على شماله كذا، فغسل كفيه ثم أفرغ على أدخل يده في الإناء فأفرغ على فرجه، فيبدأ أولا بإزالة القذر الموجود على الجسم وإن كان طاهرا. وقد يجب إزالة هذا القذر، إذا كان حائلا دون وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب إزالته ليصل الماء إلى البشرة. وارفع قذرا ثم الوضوء، أي ويستحب أن يبدأ بالوضوء بعد إزالة القذر قبل الغسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيره، توضأ وضوءه للصلاة. والرجل يعني يتوضأ وضوءا كاملا إلا الرجل فإنها محل خلاف، هل يستحب أن يبدأ أن يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسله لرجليه أو يؤخر الرجل إلى ما بعد الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخر في حديث عائشة فغسل الرجل بعد غسله وتنحى قليلا، فيستحب له أن يفعل هذا. فهذا تمام السنة، يحصل بأن يبدأ بالوضوء قبل أن يغتسل، وله أن يغسل رجليه مع ذلك، وله أن يؤخر غسل الرجلين إلى بعد الوضوء، وبكل ورد النص. هذا تمام السنة، لكن يحصل أصل هذه السنة بالوضوء مع الغسل، يقولون يحصل أصل هذه السنة بالوضوء مع الغسل، سواء قدم الوضوء على الغسل أو أتى به خلال الغسل أو أخره عن الغسل، ففي جميع الأحوال يكون محصل لسنة الوضوء مع الغسل. واضح؟ يعني السنة دلت على استحباب أن يتوضأ المغتسل، ودلت على مسألة أخرى وهي استحباب أن يبدأ بالوضوء قبل الغسل مع الكلام عن الرجلين، كذا؟ فيحصل تمام السنة بأن يؤدي المقصودين، يتوضأ مقدما له على الغسل، لكنه لو فرط في أحدهما بأن توضأ غير مقدما له على الغسل فقد حصل أصل السنة. واضح؟ ويحصل أصل هذه السنة بالوضوء، سواء قدمه، إذا قدمه فقد حصل التمام، أو خلال الغسل أو ماذا؟ أو بعد الغسل. ولا يحصل كما نبه إلى هذا ابن حجر رحمه الله في التحفة، ولا تحصل هذه السنة إلا بالمحافظة على هذا الوضوء من النقض حتى ينتهي من الغسل، فإذا حصل ناقض للوضوء خلال الغسل فقد فاتته سنة الوضوء مع الغسل، فحتى تحصل هذه السنة لا بد أن يحاسب على هذا الوضوء السليم من النقض حتى ينتهي من غسله. وشيء تنحى عن المكان الذي اغتسل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في مكان وكان قد سبق فغسل أعضاء الوضوء إلا الرجلين. تنحى عن هذا المحل ليغسل رجليه قليلا. هل لهذا حكمة معقولة؟ بمعنى أن نقول إذا زالت هذه الحكمة غسل رجليه محله، أم أن المسألة من باب التعبد فيستحب للمغتسل أن يتنحى عن محل غسله ويغسل رجليه؟ هذا الذي يميلون إليه، يعني أنه ولو كان يغتسل في مكان يتصرف فيه الماء كما هو الحال الآن في الحمامات عندنا، في مكان يتصرف فيه الماء ويأمن رشاش الماء بحيث لا يتقذر به، فإنه مع هذا أيضا يستحب له أن يتنحى بعد الغسل ويغسل رجليه، عملا بظاهر السنة، عملا بظاهر السنة، يعني ليست لحكمة معقولة فقط، ليست العلة هي الحكمة المعقولة. تكلم بعد ذلك رحمه الله تعالى عما ينويه هذا المتوضئ الذي قدم الوضوء على الغسل أو خلله فيه أو توضأ بعده، ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ يقول: وسنة الغسل مفعول مقدم، سنة مفعول به مقدم والأصل الكلام، وينوي سنة الغسل. ها؟ هذه في بيت طيب. وإنما فرض ما حصله وبكل مثله تحصله. هذا الترتيب أحسن، الذي وسنة الغسل نوالي أكبر، وإن كان أكثر النسخ على ما ذكرته. وإن نوى فرضا ونفلا حصلا أو فبكل مثله تحصلا، هذا الكلام عن نية الغسل نفسها، ماذا ينوي المغتسل؟ قد سبق أن هناك موجبات وهناك ستأتينا مستحبات. يقول: وإن نوى فرضا ونفلا، إذا نوى بغسله فرضا ونفلا كانت عليه جنابة وليوم يوم جمعة، فغسل لرفع الجنابة ولغسل الجمعة، فهذا نوى الاثنين كذا، يصح ويحصلان معا، يعني يحصل على الأجرين معا، فترتفع عنه الجنابة ويحصل أجر الغسل للجمعة، هذا إذا نواه، لأنه قد نواه يقوم والعبادات مبنها على التداخل، أعمال متشابهة فيدخل بعضها في بعض، فغسل الجنابة مثل غسل الجمعة، فالعمل واحد متشابه، ولا يشترط لتحصيل اثنين إلا النية فقط، فإذا نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة حصلا معا. أفادنا بهذا أنه إذا لم ينويهما، لن يحصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، فإذا نوى رفع الجنابة فقط حصلت، وإذا نوى غسل الجمعة وحده حصل الغسل المستحب، حصل ولم يحصل ماذا؟ رفع الجنابة، لأنه لم ينوه، إذا نواهما حصل. وإن نوى فرضا ونفلا حصل، أفاد أنه إذا لم ينوهما لم يحصل، إنما يحصل ما نواه. وانتبهوا، الكلام عن الفرض مع النفل، لأنه هذا جنس وهذا جنس آخر، أغسال مفروضة وأغسال مسنونة. إذا نوى الفرض والنفل حصل له الفرض والنفل، فالحصول هنا مشروط بالنية، وإن نوى فرضا ونفلا حصلا. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الجنس الواحد، عن الأغسال المسنونة أو الأغسال المفروضة، وإن نوى فرضا ونفلا حصلا أو فبكل مثله، تحصل. إذا نوى فرضا غسلا مفروضا تحصلت له كل أنواع الأغسال المفروضة عليه، فلو كانت عليها جنابة احتلمت يعني، كان عليها غسل الحيض، هذه عليها فرضان كذا ولا لا؟ حدثان، حدث الحيض وحدث الجنابة. لو نوت واحدا منهما، روت رفع الجنابة أو نوت رفع الحيض، حصل الآخر ولو لم تنويه، حصل الآخر ولو لم تنويه، يعني ولو كانت غافلة عنه لم تذكره وقت الاغتسال، لأنها نوت ما يرفع عنها الحدث كذا، والحدث إذا ارتفع ارتفع بكل صوره. فهمنا يا جماعة؟ إذن الفرض، الفرض لو تعدد، لو تعدد أسبابه فإنه بنية واحد تحصل الجميع، بنية واحد تحصل الجميع، إلا إن كان متلاعبا، إن كان متلاعب يعني ذاكر أن عليه، ذاكر أن عليه حدثين، عليه حدث الجنابة وعليها حدث الجنابة وحدث الحيض مثلا، ومع ذلك نوت قالت فقط أرفع الجنابة، فقط أرفع الجنابة ولا أريد رفع الحيض، فهذه متلاعبة، هذه متلاعبة، يحصل لها ما نوته فقط ولا يحصل الآخر. فهمتم؟ لأنها نصت يعني هي مستحضرة أن عليها الحدث الآخر ونفته، نفته تلاعبا، أنا أريد أرفع واحد فقط وأترك الآخر، ففي هذه الحالة يحصل لها. أما لو عزمت من البداية على رفع واحد فقط غافلة عن الآخر لم تنويه، واضح؟ فهذه يحصل لها ثاني ولو لم تنويه. وضحت المسألة عندكم؟ وما يقال في الفرض يقال في النفل، إذا نوى غسلا مسنونا حصلت له الأغسال المسنونة ولو لم ينويها، ولو لم ينويها. ثم تكلم عن نية، عن نية الوضوء، عن نية الوضوء، قال وسنة الغسل نوى، يعني ونوى سنة الغسل لأكبر جرد عن ضدين. قلنا المسألة هنا الآن ماذا ينوي المتوضئ بهذا الوضوء، ماذا ينوي المتوضئ بهذا الوضوء الذي يسبق الغسل أو يصاحبه؟ يقول هذا لا يخلو حاله، لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون اجتمع عليه الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني محدث حدثين أصغر وأكبر كالمجامع، المجامع لزوجته مع عدم الحائل، هذا محدث حدث أكبر حدث أصغر كذا، محدث حدث أكبر ليش؟ لأنه جامع كذا، ومحدث حدث أصغر لما؟ هل التقاء البشرتين، التقاء البشرتين كذا، هذا اجتمع عليه الحدثان. وقد ينفرد الحدث الأكبر وحده، ينفرد الحدث الأكبر وحده، كما لو احتلم النائم الممكن مقعدته من الأرض، هو جالس، كان جالس ونام واحتلم في هذا النوم، وجب عليه الغسل كذا للاحتلام، ولم يجب عليه الوضوء لأنه نام ممكن مقعدته من الأرض جالس. إذن الحدث الأكبر قد يتجرد عن الحدث الأصغر، قد يتجرد عن الحدث الأصغر وقد يصاحبه الحدث الأصغر. فالكلام الآن عن الحالين، يقول إن جرد عن الحدث الأصغر، إن جرد الغسل هذا عن الحدث الأصغر ينوي بالوضوء سنة الغسل، ينوي بالوضوء سنة الغسل، يعني يتوضأ بنية تحصيل هذه السنة، لأن عليه حدث واحد فقط هو الحدث الأكبر. أما إذا كان عليه الحدثان الأصغر والأكبر، الحدثان الأصغر والأكبر، انتبهوا معي هنا مسألة مهمة، أولا هل يتداخل الحدث الأصغر مع الأكبر، بمعنى أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر ويرتفع بارتفاعه فلا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر أو لا؟ واضح، معتمد المذهب أن الحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر، يرتفع بارتفاعه ولو لم ينويه، يرتفع بارتفاعه ولو لم ينويه كذا. وعليه فإذا اغتسل الجنوب، اغتسل الجنوب المجامع الذي ذكرنا قبل قليل بنية رفع الجنابة فقط ولم يتوضأ، لم يسبق الغسل ماذا؟ وضوء، اغتسل فقط أفرغ الماء على جميع الجسد بنية رفع الجنابة، له أن يصلي أو لا؟ ها؟ له أن يصلي ولا لازم يتوضأ؟ له أن يصلي، لما؟ لأن هذا الغسل كفاه عن الحدثين، إذ الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر، وهذا ما تدل عليه ظواهر النصوص، فإن النبي عليه السلام أمر ذاك الرجل قال أفرغه على جسدك، ولم يأمره بشيء زائد، لم يأمره بغير ذلك. إذا فهمنا هذا نرجع إلى أصل المسألة التي كنا نتكلم عنها، وهي ماذا ينوي بالوضوء ماذا ينوي بالوضوء إذا اجتمع عليه الحدثان الأصغر وماذا والأكبر؟ قال ينوي بهذا رفع الحدث الأصغر، ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر. قال وإلا الأصغر، يعني وإلا يتجرد عن الأكبر بأن يجتمع عليه الحدثان، فإنه ينوي بالوضوء الحدث الأصغر وإلا الأصغر. لماذا ينوي به الحدث الأصغر وقد قلنا بأنه يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر؟ فهمتم لماذا؟ قالوا استحبابا للخروج من الخلاف، استحبابا للخروج من الخلاف. أي خلاف؟ خلاف من يقول بأن الحدث الأصغر لا يدخل في الحدث الأكبر، يعني من أهل العلم من يوجب على من اجتمع عليه الحدثان الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فيوجب عليه طهارة صغرى لرفع الحدث الأصغر وطهارة كبرى لرفع الحدث الأكبر. خروجا من هذا الخلاف، وهو خلاف موجود أيضا في المذهب، خروجا من هذا الخلاف يستحبون لهذا أن ينوي بالوضوء رفع ماذا؟ الحدث الأصغر، فيكون قد رفع الحدث الأصغر ثم بعد ذلك رفع الحدث ليش؟ الأكبر. هذا على جهة الاستحباب، هذا على جهة الاستحباب. لو لم ينوي به الحدث الأصغر ها؟ ارتفع عنه الحدثان ولو أن يصلي كذا لتداخل الحدثين. وإلا الأصغر أي وإلا نوى رفع الحدث الأصغر استحبابا لا وجوبا. ثم عد رحمه الله تعالى بعض سنن الوضوء فقال وشعرا ومعطفا تعهدي، أي ويستحب تعهد الشعر، تعهد الشعر أي مزيد تعهد، شيء زائد على الواجب، شيء زائد على الواجب، إذ الواجب إيصال الماء إلى خلال الشعر كذا كما قال من قبل. أما هنا فشيء زائد على الواجب وهو مزيد الاحتياط والتعهد للشعر، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، بدأ فأخذ الماء فأدخله إلى أصول الشعر ثم بعد ذلك حث على رأسه ثلاث حثيات، فالثلاث الحثيات هي التي يحصل بها الفرض، وإيصال الماء إلى أصول الشعر قبل ذلك هذا من باب تعهد الشعر وهو زائد على المفروض، زائد على الفرض. ومعطفا أي ومكان للانعطاف من الجسد، مكان للالتواء في الجسد يستحب له أن يعتني في هذه المواطن فيتعهدها تعهدا زائدا على الفرض. أما الفرض فهو إيصال هذا الماء إلى تلك الالتواءات لأنها من ظاهر الجسد، فإذا لم يصل الماء إليها وجب عليه أن يتعهدها، وجب عليه أن يتعهدها، إنما هذا تعهد زائد على المفروض. واضح عندكم المسألة؟ يستحب له أن ينظر فيها هل وصلها الماء أو لم يصلها ويتعهدها بزيادة ما ونحو ذلك، كالسرة وما بين الأليتين ومعاطف الآذان ونحو ذلك. ومعطفا تعهدي. وادلك أي ويستحب الدلك كما سبق معنا في الوضوء، خلاف خروجا من خلاف من أوجبه. أحسنتم. وإلا فقد دل الحديث على أن الواجب في الغسل هو مجرد إفراغ الماء، قال وأفرغه على جسدك، وأفرغه على جسدك، والدلك زائد على هذا، فلم يدل دليل على إيجابه، لكن خروجا من خلاف استحب الدلك، فيدلك ما استطاع دلكه من جسده. وادلك وثلث أي ويستحب التثليث في الغسل، لأن النبي عليه السلام حث على رأسه ثلاث حثيات مما، فيستحب التثليث في الغسل سواء في غسل الرأس أو في غسل باقي الجسد. وبيمناك ابتدي، ويستحب البدء بميامن الجسد غير الرأس، أما الرأس فإن النبي عليه السلام أفرغ على جميعه. الجسد يستحب أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. وبيمناك ابتدي. وتتبع الحيض بمسكين، أي ويستحب للمرأة التي تغتسل عن الحيض أن تتبع مواطن الحيض بالمسك، فتدخل بعد الغسل قطمة في فرجها فيها المسك لقطع الرائحة، والمسك سنة كما أمر النبي عليه السلام به، وهي سنة متعينة، يعني يحصل كمال السنة تماما بهذا المسك، فإذا لم تجد انتقلت إلى غيره، وإلا فلا يقوم غير المسك مقامه مع وجوده. والولاء أي ومن سنن الغسل الموالاة كما سبق في الوضوء أيضا، فليست بواجبة، لو غسل بعض البدن ثم ترك حتى جف له أن يكمل الباقي بنية. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك لبيان الأغسال المسنونة، فقال: مسنونه حضور جمعة، مسنونه حضور جمعة، يستحب أو يسن الغسل لحضور الجمعة. فأفادنا رحمه الله تعالى أن الغسل هنا لحضور الجمعة وليس ليوم الجمعة، وليس ليوم الجمعة، قال حضور جمعة. والأحاديث كثيرة في الأمر بصلاة الجمعة والاستحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث صارف لكل النصوص الواردة بالأمر في بغسل الجمعة أو الناطقة بأن غسل الجمعة واجب، كما قال عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني مستحب متأكد الاستحباب. كيف فسرنا واجب بهذا التفسير؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. فغسل الجمعة مستحب، وبدأ به لأنه آكد هذه الأغسال، آكد الأغسال الغسل يوم الجمعة، فبدأ به قبل غيره. وأفادنا كما قلنا بأنه لحضور الجمعة، فمن لا يحضر الجمعة لا يستحب له، كما تفيدها أيضا النصوص. ووقته يبدأ بفجر يوم الجمعة لأن اليوم يبدأ بالفجر، ويستحب تأخيره إلى ما قبل الذهاب. كلا عيدين، أي يسن الغسل لكلا العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعبارته أيضا تفهم بأن الغسل للعيدين وليس لحضور العيدين، فلم يقيد العيدين بالحضور كما فعل في الجمعة، وهذا هو المذهب. المذهب أن غسل العيد ليوم العيد وليس لحضور العيد، فيستحب الغسل يوم العيد لكل أحد حضر أو لم يحضر، حتى المرأة في البيت. واضح؟ وهو ملحق بالجمعة من حيث الدليل، قصدي ما لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلمنا في خصوص غسل العيدين، وإنما ألحقوه بالجمعة. والإفاقة، أي ويستحب الغسل الإفاقة من جنون أو إغماء أو نحو ذلك، يستحب ولا يجب. والإسلام، أي يستحب الغسل لدخول الإسلام، لدخول الإسلام، ويكون بعد الإسلام، يكون بعد الإسلام، يعني يسلم ثم ماذا؟ ثم يغتسل. ولا يجوز أن نأمره بأن يؤخر الإسلام حتى يغتسل، لأنه رضا بالكفر. كذا الواجب تغيير هذا المنكر، تغيير هذا المنكر وإزالته. فيستحب له أن يغتسل، نعم، لكن يغتسل بعد الإسلام، يتلفظ بالشهادتين ثم يغتسل. وإنما يستحب ولم يجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بعض الذين أسلموا، قالوا لأن أقواما كثيرين أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولو كان مما يجب لعم الأمر به ولنقل عن غير واحد لمن أسلموا. فيستحب ولا يجب. وهذا ما لم يكن قد حدث موجب الغسل حال كفره عندهم، أما إذا حدث موجب الغسل حال الكفر فالغسل واجب، لا للإسلام، ليس لأنه أسلم، ولكن لرفع الحدث الذي كان عليه حال الكفر. والخسف، أي ويستحب الاغتسال لصلاة الخسوف، لصلاة الخسوف، وكذا لصلاة الاستسقاء، لأنها عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة، فاستحب لها الغسل كما يستحب الجمعة. والإحرام، أي ويستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة، بحج أو عمرة، ولو كان مريد الإحرام حائضا أو نفساء، حائضا أو نفساء. فالحائض إذا أرادت الإحرام تغتسل، تغتسل غسلا مسنونا للإحرام، والنفساء إذا أرادت أن تحرم تغتسل أيضا غسلا مسنونا للإحرام. وبكلا الحالتين ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر النفساء وهي أسماء رضي الله تعالى عنها أن تغتسل عندما نفست بمحمد بن أبي بكر في الميقات، في الميقات بذي الحليفة، أمرها أن تغتسل وتهل تحرم مع الناس. وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تغتسل للحج وهي يوم التروية يوم الثامن، فيستحب لمريد الإحرام أن يغتسل على أي حال كان، ويستحب لدخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم لدخول مكة ولدخول حرمها أيضا، سواء كان الداخل محرما أو غير محرم، كل من دخل مكة أو دخل الحرم يستحب له أن يغتسل كما دل عليه الحديث، واضح؟ فلو أراد دخول الحرم فقط فالأمر عندكم واضح، مكة داخل الحرم، الحرم أوسع من مكة كذا، فميناء من الحرم والمزدلفة من الحرام، والمدينة اللي هي مدينة مكة الآن البنيان هذه هي مكة، هذه هي مكة، فمكة أصغر من الحرم، والمستحب قلنا أن يغتسل لدخول الحرم وكذلك لدخول ماذا؟ لدخول مكة، لدخول مكة. فإن كان يريد دخول الحرم فقط، شخص جاء يريد الذهاب إلى ميناء فقط، يريد الذهاب إلى ميناء فقط، فهذا يريد دخول الحرم فقط كذا ولا يريد دخول مكة، يستحب له الاغتسال لدخول الحرم. شخص آخر يريد دخول مكة وهو خارج الحرم، فهذا يستحب له أن يغتسل لأنه سيدخل الحرم وسيتجاوز أيضا إلى مكة، واضح؟ شخص في الحرم، شخص في الحرم يعني داخل حدود الحرم في ميناء مثلا ويريد الذهاب إلى مكة، فإنه يستحب له أن يغتسل لدخول مكة، فهمتم؟ فإذا يستحب الاغتسال لدخول الحرم وحده، ويستحب الاغتسال لدخول مكة وحدها، ويستحب الاغتسال لدخولهما معا. إذا دخلهما معا، إذا دخلهما معا، فإن أحد السببين يكون تلو الأول مباشرة قريب منه، يعني هو يغتسل فيدخل الحرم لكنه في طريقه إلى مكة، لا يستحب له أن يكرر الاغتسال لدخول مكة، واضح عندكم المسألة؟ القاعدة عندهم أن الأغسال المسنونة إذا تقاربت، إذا تقاربت أجزأ واحد عن الآخر، أجزأ واحد عن الآخر، دخول مكة وقوف عرفة، أي يستحب له أن يغتسل أيضا للوقوف بعرفة لأنها عبادة، عبادة ومقام اجتماع، فيستحب له كغيرها من مقامات الاجتماع، والأفضل أن يغتسل بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس يوم التاسع، وقوف عرفة والرمي، أي ويستحب له الاغتسال لرمي الجمرات لأنها عبادة يجتمع لها الناس أيضا، فالمعنى حاصل، المعنى الذي استحب له الغسل في الجمعة موجود هنا، عبادة يجتمع لها الناس يرحمك الله، والرمي والمبيت، الرمي لكن الرمي عندكم معلوم كما درسنا في كتاب الحج أن الرمي يوم العيد هذا رمي جمرة العقبة كذا، والرمي بعد ذلك أيام التشريق رمي الجمار الثلاث، يوم العيد رمي جمرة العقبة قد يكون بعد اغتسال سبقه بقليل وهو الاغتسال للمبيت بماذا؟ بمزدلفة، بمزدلفة، المبيت بمزدلفة يبدأ بغروب الشمس كذا ولا لا، وينتهي وينتهي بطلوع الفجر كذا، ينتهي بطلوع الفجر، هذا المبيت الذي نقصد به حصوله في الليل يعني، وإلا فالوقوف بعد ذلك في المزدلفة، الوقوف المزدلفة يبقى إلى الإسفار، يبقى إلى الإسفار، هو يستحب له في مزدلفة أن يغتسل، أن يغتسل لهذا الوقوف الذي يكون بعد الفجر، لأنه هو موطن العبادة، هو موطن العبادة، الوقوف بالمزدلفة للدعاء والذكر، سواء فعله بعد الفجر إذا كان من بات إلى الفجر، أو فعله قبل الفجر إذا كان من يدفع قبل الفجر، فيستحب له أن يغتسل لهذا الوقوف. فإن حصل في الليل فالمسألة واضحة، إضافته إلى المبيت ظاهر، وإن حصل بعد الفجر فإضافته إليه لأنه زمن فقط، وإلا فهو مستحب للوقوف الذي يكون خلال النهار. على كلا الاحتمالين إذا اغتسل هذا الغسل فإنه إذا دفع إلى منى أول ما سيفعل ماذا؟ سيرمي جمرة العقبة. يستحب له أن يرمي لجمرة العقبة، نعم، لكن هذا الغسل جاء بعد غسل قريب، فجاءت القاعدة إذا تقارب أجزأ واحد منهما عن الآخر. والمبيت بمزدلفة، وغسل من غسل ميتا، أي ويستحب الاغتسال لمن غسل ميتا، لمن غسل ميتا ولو في البعض، ولو في البعض. والمغسل هو الذي يباشر، هو الذي يباشر التغسيل، ولو من وراء حائل. وغسل من غسل ميتا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من غسل ميتا فليغتسل. وحمل الأمر على الندب لقوله في الحديث الآخر: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فحملوا على الندب فقط. وغسل من غسل ميتا، كما أيضا يستحب الغسل لداخل الحمام. من دخل الحمام فإنه يستحب له بعد الخروج أن يغتسل لإزالة ما عليه من عرق ونحوه، أو من حجم أيضا يستحب لمن حجم أن يغتسل بعد هذه الحجامة لنفس المعنى. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى لبيان أحكام الغسل في الحمام، وهي خاتمة هذا الباب. يقول: والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض البصر. فالغسل في الحمام جائز للذكور بهذه الشروط: مع ستر عورة، عورة نفسه، فيجب عليه أن يستر عورته، ويجب عليه أن يغض بصره عن العورات التي قد تكشف في الحمام. فإذا غلب على ظنه أو فإذا تيقن أنه سيقع شيء من هذا المحظور، من هذا المحرم، حرم عليه دخول الحمام، فجاز مع التحفظ والتحوط من حصول هذا المحظور. أما النساء فقال: يكره الدخول فيه للنساء. هذا الحكم العام، يكره للنساء دخول الحمام لورود النصوص الناهية عن ذلك، وإن كان بعضها ضعيف كما أشار إلى هذا النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. يكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفساء، فإنه يكون بمنزلة الدواء، والمكروه تزول كراهته للحاجة. فإذا كانت المرأة مريضة أو نفساء وتحتاج إلى الدخول الحمام، فإنه يجوز لها ذلك بلا كراهة لحصول العذر، مع وجوب التحفظ الذي سبق في حق الرجل بل أوكد. وقبل أن يدخل يعطي أجرته، ذكر شيئا من ما يجب فعله قبل دخول الحمام أو يستحب، فيقول: قبل أن يدخل يعطي أجرته، يلزمه قبل أن يدخل الحمام أن يعطي الأجرة، يلزمه أن يعطي الأجرة قبل دخول الحمام. لماذا؟ يقول: لأن الماء الذي سيستهلك في الحمام غير معلوم، فإذا أعطاه قدرا ورضي به علمنا بأنه الآن رضي بهذا القدر في مقابل ما سيستعمله من الماء، في مقابل ما سيستعمله من الماء. وكم هذا الذي سيستعمله من الماء؟ معروف في العرف، هو مجهول صحيح، لكن هذه الجهالة يسيرة، لأن الغالب أن الناس يعرفون كم يستعمل المستعمل في الغالب في غسله من ماء، فرخص في هذه الجهالة الحاجة إليها، لأنه شق ضبط هذه الجهالة. مش مضى معنا نحن في البيع أنه من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فإذا لم يكن المبيع معلوما فالأصل بطلان عقد البيع، الأصل كذا، إلا فيما شق الاحتراز من الغرر والجهالة فيه، كسيسان البيت، سيسان البيت، أساس تحت الجدار، معلوما مجهول في غرر، لكن هذا الغرر يسير ويشق الاحتراز عنه، فرخصت فيه الشريعة. وكذلك هنا الغرر الحاصل في كمية الماء المستعملة غرر معفو معذور غير مؤثر في صحة العقد، لأنه في الغالب الناس يعرفون كم يستعمل الماء، لكن حتى لا يجتمع غرر إلى غرر أمرنا بأن نقدم أولا الأجرة، فإذا قدمنا الأجرة علمنا بأنه الآن رضي بأن نستعمل ذلك الماء في مقابل هذه الأجرة التي دفعت إليه، واضح؟ أما لو لم يفعل ذلك فإن الغرر في عدم السماء سيزيدون غرر آخر، لأنه قد يؤدي للنزاع والشقاق، ولذلك لا بد أن يقدم الأجرة. وإذا دخل وجب عليه أن يقتصر، وجب مش استحب، يجب عليه أن يقتصر في الغسل على ما يحتاجه المغتسل ولا يزيد على ذلك، لأن الإذن إنما حصل في هذا المقدار الذي يحتاجه المغتسل. أما ما لا يحتاجه المغتسل فهذا لا ضابط له، ومن ثم لا يعرف قدره، وهو إنما أذن بذلك المقدار. قال: ولم يجاوز في اغتسال حاجته. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وياك ما جسد اليوم أيوة ها المعاون يعني الذي يفرغ الماء فقط. لا، إذا كان يباشر الميت بمعنى أنه يقلب معهم الميت فإنه مغسل، أيوة. لو سمحت ارفع صوتك. اجتماع الحنفيين في قصر الأزهر في سنة 1975 ضاعت، يعني هي دقيقة ولا لا؟ خليها لا، السنة تحصيل هذا مع حصول هذا، هذه سنة. قد سبق معنا في الوضوء أنه يستحب للمغتسل أن تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب، وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء ترب